الاستواء بظاهر البطلان. زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لساني. كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خطبوا بالوحي والقرآن. فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان. يعنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن. الذي جره إلى أن نقول العرش مخلوق قبل السماوات هو تفسير السوى بالسوي، لأنه لا يستولي عليه إلا بعد خلقه. ومعلوم أن الله ذكر أن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فيقول خلق واستوى عليه واستولى عليه، فيكون استيلاؤه عليه فور خلقه إياه. وبناء على هذا فهم الخاطئ قال إن خلق السماوات والأرض كان قبل خلق العرش. وابن القيم رحمه الله قال يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن. وهل هذا تهنئة؟ نعم، بل هذا تشقيه والعياذ بالله، لكنه على سبيل التهكم به، على سبيل التهكم به. والتهكم بالإنسان وارد حتى في القرآن، مثل قوله تعالى في صاحب الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا تهكم به، أين العزة وأين الكرم وهو يقال له ذق هذا العذاب؟ إذن هو ليس عزيزا ولا كريم. وإن كان بعض العلماء يقول إنك أنت العزيز الكريم يعني في الدنيا أي فيما سبق، لكن الأصل أن الوصف يكون مطابقا للموصوف حين خطابه به. وهنا نقول وهنا قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان. يعني جعلتم من خالفكم كافر ومن وافقكم هو الذي معه حقيقة الإيمان. الله أعلم. نعم. فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان. يعني على كلام هذا الواقع أن وفاقهم ميزان دين الله، لا ليس هذا الواقع، لكن هذا على رأيهم أن ما وافقهم فهو دين الله عز وجل. وأما من وافق من جاء بالبرهان والفرقان فلا. نعم. ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان. أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان. لو كان ثم ميزان جور مطفف وش يصير؟ نعم يصير من أبعد ما يكون على النظر. لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. قد كنت أولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان. يعني قدروا أنكم تأولتم، والمتأول مجتهد، وساغ لكم هذا التأويل فكيف تكفرون غيره؟ أليس هذا عدوانا؟ الجواب بلى، هو من أكبر العدوان. نعم. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر، ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. فاسمع إذن يا هذا كقولي عبد الله بن رواحة في مقاسمة أهل خير لما جمعهم قال لهم: والله لقد أتيتكم من أحب الناس إلي، وإنكم والله لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وما حبي له وبغضي لكم بمانع من أن أقول العدل فيكم. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يحمله بغض الشخص على الجو، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قبله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. نعم. فاسمع إذن يا منصفا حكميما، وانظر إذن هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان: أهل جهالة وذو العناد، وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما، في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، والجاهلون فإنهم نوان. متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان. فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة حلة الإعلان. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان. هذا تقسيم لأهل البدع جيد. يقول أولا إنهم قسمة: أهل جهالة يعني أهل جهل، والثاني أهل عناد. وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة، يعني اللي يجمع بينهم أو يفرق مبتدع، بل لا بد من التفصيل. وهم في بدعة لا شك، نعم، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. إذن يجتمع أهل العناد وأهل الجهل في إيش؟ في هذه البدعة. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، المعاندون كفار كفرهم ظاهر. والجاهلون نوعان: الأول متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسير. هؤلاء مقلدون جاهلون، لكن يسهل عليهم الوصول إلى الحق، إلا أنهم ركنوا إلى الخلود وعدم البحث، وقالوا نحن على هذا فنحن عليه. يقول فهم الأولى يعني الذين لا شك في تفسيقهم، والكفر فيهم عندنا قولان والوقف عند. فالمؤلف رحمه الله يقول في كفرهم قولا وهو يرى الوقف. نعم. لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة إيش حلة الإعلان. ولكن يقول إنهم مستوجبون لعقاب الله قطعا، لأنهم ذو بغي وعدوان. نعم. هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان، وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران. إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان، وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان. لكنكم قول الرسول في الخوارج شديد، قال حيث ما لقيتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة، وشدد فيه وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا حناجرهم. وهم استحلوا دماء المسلمين لأنهم عصوا الله، لأن هؤلاء المسلمين الذين استحلوا دماءهم عصوا الله، فهم استحلوا قتلهم لكونهم عصوا الله عز وجل. لكن هؤلاء المعتدون المبتدعة الذين أحلوا قتل أهل السنة والجماعة أحلوا قتلهم على طاعة الله، نسأل الله العافية. نعم. لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن، والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان. من اللي ما زاد النقير؟ أهل السنة ما زاد النقير الذي هو في ظهر النواة على ما في القرآن والسنة. فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان، أنتم أحق من الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني. يعني أنتم أحق بما قال الرسول أم الخوارج؟ نعم. هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان، هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزل النصوص الحق بالبرهان. يعني أنهم أي الخوارج لا يقولون بالتعطيل وعزل النصوص عن اليقين. نعم. فصل. والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان بالله ثم رسول. والآخرون يعني بذلك أهل الجهل الجهال، النوع الأول منهم الذي يسهل عليه أن يصل الحق ولكنه ركن إلى أرض الجهال. النوع الثاني هؤلاء. والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان بالله ثم رسولي ولقائه، وهم إذا ميزتهم ضربان قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان،

ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان. ليس كذلك الله رجل جيد أبو إن شاء الله لخصه عشان يكون لأن هذا الفصل مهم جدا. نعم فصل في كلام يعني ابن القيم قسمهم إلى له جهل وله عناد كما فرقهم بين بدعة وأخرى. لها الظاهر مرادها البيضة المكفرة اللي أصلا مكفر أما الذي ليس أصلا مكفرا فهذه الظاهر أنه وإن عارف إلا إذا قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا أعرف هذا كفر ما فيش كفر. لو قال مثلا أنا أعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا أعرف هذا ما في شك من كافر لأنه أنكر إنكار تكذيب والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم من البدع. فصل في تلاميذ كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان مثل الخفا في شلتهم جاء ضوء النهار ففيكم الحيطان عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران حتى إذا ما الليل جاء ظلام جالت بظلمته بكل مكان فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأهم في محنة وهوان ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان حتى إذا ما ردوه عادوا مثل عداوة الشيطان للإنسان قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبار الخلف بالفرقان. كان هذا واضح ما يحتاج لتعليق والخفا فيش معلومة عندي أليس كذلك؟ طيب إذن يعني خلاصة الكلام أنهم إذا عرضت عليهم الأدلة من الكتاب والسنة عموا عنها كما تعمل الخفافيش في ضوء الشمس وإذا عرضت عليهم أقوال البشر قبلوها وفرحوا بها. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان أي من أجل جراه يعني من أجل يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاء يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن أو ما علمت بأن أهدى الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذان. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. فليهلكم خلف النصوص ويهلنا خلف الشيوخ أيستوي الخلفان. أقول لا يستوي الخلفان. خلف الشيوخ مع مخالفة النص واجب وخلف النصوص محرم. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. اللهم جعلنا كذلك. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا خلاف الأشعري بزعمكم وكذبتم أنتم على الإنسان. من الإنسان الأشعري. نعم رحمه الله. اللهم كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان. هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش بالسلطان. ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. يعني السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا رفيع وهو بالنسبة للسماوات داني إليه. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر أبصر نور الإيمان. جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. ومصرح بفساد قول مؤول للإستواء بقهر للسلطان. ومصرح يعني الذين يفسرون الإستواء بالقهر والملك والاستيلاء رد عليهم الأشعري رحمه الله. ومصرح أن الأولى قالوا بذات التأويل أهل ضلالة ببيان. ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبي أدين الله كل أوان. لكنه قد قال إن كلامه ما لن يقوم بربنا الرحمن. في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان. هذه خالف المؤلف. هو يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، وأنه سبحانه وتعالى خلق أصواتا تعبر عن ما في نفس الله عز وجل. لكن هذا القول لا شك في القرآن، وإذا تأملته حقيقة وجدت أنه يفسر الكلام بالإرادة، فسره بالإرادة، وهذا لا يستقيم. فابن القيم يقول نحن خالفناه في القول، وأنتم خالفتوه ليس في القول فقط، في العلو وجميع الأوصاف. نعم. لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. هذا وخالف لنص حين خالفنا لرأي الجهم ذي البهتان. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. استغفر الله استغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان. نعم استغفر الله هذه جملة يقولها الناس إذا أرادوا أن يزيدوا على ما سبق. نعم يقول قام زيد استغفر الله وفعل كذا يعني إضافة إلى ما سبق. فقوله لما قال ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان قال استغفر الله يعني حصلت الجواب بالتكفير استغفر الله لأن هناك شيئا آخر وهو جواب غير ذا يعني غير التكفير. الشكوى هذه خبر مبتدا محذوف وليس ذا مضافة إلى الشكوى لا لأن ذا اسم إشارة واسم الإشارة لا يضاف. المعنى لكم جواب آخر غير التكفير وهو إيش الشكوى إلى السلطان. ولذلك تجد الذين تسببوا لتعذيب الإمام أحمد وغير من أهل السنة إنما كان ذلك بسبب الوشاة. فهو الجواب لديكم ولنحن تطيره منكم يا أولي البرهان. والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. جيد جيد يعني الجهمية والمعتزلة ثيران وأقول الثيران خير منه. الله نعم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته ولا يطلق أنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يا مبغضا أهل الحديث وشاكما أبشر بعقد ولاية الشيطان. أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن. أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان. شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أوما علمت بأن خزرج ديني والأوس هم أبدا بكل زمان. نشير إلى هاتين القبيلتين الأنصار الذين هم الخزرج والأوس موجودين الآن كل مكان. الذين ينصرون الله ورسوله موجودين في كل مكان في كل زمان. ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي ما خالفوه لأجل قول فلان. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن. نسبوا إليه دون كل مقالة نسبوا نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان.

بالفوس يضرب في أصول العرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان، ويظل يحلف كاذبا لما تمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. يا خيبة البستان من حطاب، ما بعد ذا الحطاب من بستان، في قلبه غل على البستان فهو موكل بالقطع كل آوان. فالجاهلون شرار أهل الحق، والعلماء سادتهم أولو الإحسان. والجاهلون خيار أحزاب الضلال، وشيعة الكفران والشيطان، وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. المؤلف رحمه الله أتى في هذا الفصل كله تصوير وتخيل لشيء محسوس ليمثل به لشيء معقول. ولا شك أن علماء الضلال بين علماء الهداية أنهم كالزرع النابع بين زرع الحنطة، وهو من الزروع الخبيثة التي تفسد الأرض وتضيق على سيقان الزروع المفيدة. فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم هذا العنوان جيد، وأما قولك كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته فهذا ليس على الإطلاق، لأن الهجرة إلى المدينة إنما كانت على أهل مكة قبل الفتح، وأما بعد الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، وكذلك لم يفرض على أهل الطائف بعد فتحها أن يهاجروا إلى المدينة، فهذا الإطلاق به نظر. يا قوم فرض الهجرتين بحالي، والله لم ينسخ إلى ذا الآن، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والآمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان، والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. ما هو الأصل للولاية؟ والحب. والأصل للعداوة هو البغض، والحب والبغض في القلب، والولاية والعداوة في الظاهر. لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان، والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني، وكلاهما الإحسان. التحكيم للمختار يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نجعله هو الحكم بيننا، كما قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان، قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وداني، أبدا إليه حكم ولا غيري، فالحكم ما حكمت به النصان. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان، يا هجرة طالت مسافتها على كسلان من خوب الفؤاد جماني، يا هجرة والعبد فوق فراشي سبق السعاة لمنزل الرضوان.